بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة التاسعة من شرح من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: فراتب إلى اليازين دوائر خف شالق ولا تعد جزء لجزء تناثون ختام من بين زهرون وله فل ستاتون جلت حض شمير بال وفزن لدويطة وطول عزيز كان بدعب بلكم طاوى ويعزز قصة مين أشرف ما ترى. وقد تقدم شرح هذه الأبيات في الدروس السابقة، ولم يتبقى إلا ما يتعلق بدائرة المتفق، وهو قول الناظم رحمه الله: قيس تثمين أشرف ما ترى. وقبل الشروع في شرح هذا المتبقى، نقوم بإلقاء نظرة وجيزة عن الدوائر الأربعة السابقة كمراجعة لها. الدائرة الأولى تسمى دائرة المختلف لاختلاف أجزائها بين الخماسية والسباعية، وفيها خمسة أبحر، ثلاثة منها مستعملة، منها الطويل والمديد والبسيط، والاثنان إلى آخران مهملان. الدائرة الثانية تسمى دائرة المؤتلف لائتلاف أجزائها بكونها سباعية، وفيها ثلاثة أبحر، اثنان منها مستعملان وهما الوافر والكامل، والثالث مهمل. على الدائرة الثالثة على ترتيب الناظم ومن تبعه تسمى دائرة المشتبه لاشتباه أجزائها في كونها سباعية أيضا، وفيها ثلاثة أبحر كلها مستعملة، وهي الهزج والرجز والرمل، ولا مهمل فيها. الدائرة الرابعة تسمى دائرة المجتلب بفتح اللام، وسميت بذلك لكثرة أبحرها أو لأن أغلب أجزائها مجتلب من الدائرة الأولى، وفيها تسعة أبحر منها ستة مستعملة، وهي السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث، والثلاثة الباقية مهملة. هذه خلاصة هذه الدوائر الأربعة وما فيها من البحور. وسننتقل بعون الله إلى شرح وفك رموز الدائرة الخامسة، دائرة المتفق. وقد أشار إليها الناظم بقوله: قيس تثمين أشرف ما ترى، رامزا إلى الدائرة بالقاف من قوله قيس، وهو أمر من قاس يقيس. وقوله تثمين مصدر ثمنت الشيء إذا جعلته ثمانية، ويعني به أن بحري هذه الدائرة مثمنة الأجزاء، أي أجزاؤها ثمانية. وقد خصص الناظم هذه الدائرة لبحر واحد وهو المتقارب الخامس عشر من البحور على مذهب الخليل رحمه الله، ولم يذكر البحر المتدارك الذي زاده الأخفش لا هنا في الدوائر ولا عند تقطيع البحور آخر العروض. وجل العروضيين أدرجوا المتدارك في هذه الدائرة جنبا إلى جنب مع المتقارب، لأنه بوجودهما معا في الدائرة يتأتى استخراج أجزائهما، فعلى المتقارب في الدائرة وتد مجموع، وعلى المتدارك سبب خفيف، وبينهما تخرج أجزاء البحرين. قال حمد بن الحاج الفاسي رحمه الله في مقصورته الحمدونية في معرض حديثه عن دائرة المتفق، قال: وذات اتفاق من ثمان مخصصون بها متقاربون بدا من اللقاء، ولكنه قد عاقه متدارك على قول حاكيه ومن قلبه انبنى. انتهى. وقد رمز الناظم بلالف من قوله أشرف أشرفي إلى الجزء فعول، وهو الجزء الذي يتألف منه المتقارب 8 مرات، 8 مرات هكذا، فعول فعول فعول فعول مرتين. أما البحر المتدارك فهو البحر 16 والأخير من البحور الشعرية الذي زاده الأخفش الأوسط رحمه الله، وله كثير من الأسماء، منها المتدارك والمخترع والمحدث والمتسق وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله في مكانه. قال المحققون من هذا الفن: بحر المتدارك هذا لم يخفى على الخليل رحمه الله ولم يغيب عن ذهنه، وإنما اعتبره بحرا مهملا. والمتدارك يتألف من جزء سباعي فرعي، وهو فاعل بتكريره 8 مرات، فاعل فاعل فاعل فاعل هكذا إلى آخره. وبهذا ناتي على ختام هذه الدوائر وفك رموزها واستخراج ما فيها من البحور، ولله الحمد والمنة. وقد تم إعداد هذا الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 7 من شوال عام 40 و400 و1000 من الهجرة، موافق 10 من يوليوز سنة 19 و2000 ميلادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.